Oh, واحدة واحدة الاسطوانه بتاعت الختام ده اخد والعقبه كده وحدها كده شويه كده ان شاء الله برضه هاديه كده. ألم نجعل له والضحى والليل إذا الله العظيم الفاتحة.